جيتي اللي خديته مني جيتي نهني غابت الفرحة والحزن سكني جيتي نهني على غيرك واغاني وزماني اكتني بلا سلاح جراتي دموعي فاتي شموعي وناري قادت بين ضلوعي جراتي دموعي فاتي شموعي وناري قادت بين ضلوعي يا ربي صبرني جيت نهني حبيبتي اللي خديته مني جيت نهني Yeah.